عن شرحبيل بن شريك ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو عبد الرحمن الحبولي اسمه عبد الله ابن يزيد. عبد الرحمن ثقة الحبولي لكن سافي يشرح في شريك هذا هم حنظر يحتاج إلى نظر تقريب معي يقول حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو. مش قال في شرحبيل لبيه التعريف شرحبيل بن شريك نعم. المعتبر في تحديد الجوار والإمام سم رواه الدارمي والإمام أحمد كذلك. هاشية. قال الشيخ نعم. هاشية. نعم. قال الشيخ شعيب الأرنوط وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. على حاشية الرياض الصالحين. نعم. بالنسبة لهذه العبارة. شرحبيل ابن شريك كذا ذكره صاحب الكمال صوابه شريك ابن حنبل. أبو داود والترمذي وغيره شرحبيل ابن شريك المعافري المعافري أبو محمد المصري ويقال شرحبيل ابن عمرو ابن شريك صدوق من السادسة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي لا لا مسلم ما الفضل في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم في آيات الطلاق يعمل فرض بالحلال والصدقة والإحسان الشفاعة الطيبة بعد الفراق الكلي لا تنساه ولا ينسى الطلقة الأولى والثانية والثالثة لا ينسى الفضل من مكارم الأخلاق. المعتبر تحديد الجوار هل مرده إلى العرف صلى الله عليه لا قبل بباب كل ما قرب الباب هو أقرب لكن تحديد يروى يروى 40 دار ولكن ما في حديث صحيح حد إنما كل ما كان أقرب أولى بالإحسان كل ما كان أقرب باب يعني.